الله الرحمن الرحيم. كتاب تجديد الفكر الديني في الإسلام. تأليف محمد إقبال. ترجمة عباس محمود. راجع مقدمة الفصل الأول منه المرحوم عبد العزيز المراغي، وراجع بقية الكتاب الدكتور مهدي علام. الناشر دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع. المنتدى منتدى العقلانيين العرب. الإيميل http://arab-rationalists.com. تم طبع هذه الطبعة بإذن خاص من السيد الدكتور الملحق الثقافي لسفارة باكستان وبتكليف منه للدار. الطبعة الثانية 1421 هجرية 2000 ميلادية. مقدمة المؤلف. القرآن الكريم كتاب يعني بالعمل أكثر مما يعني بالرأي، ومع هذا فهناك أناس من العسير عليهم بحكم مزاجهم أن يتمثلوا عالما جديدا عليهم ليستأنفوا الحياة على هذا النسق الخاص بالرياضة الباطنية التي هي الهدف الأسمى للدين. وفضلا عن هذا، فإن الجيل الحديث بحكم ما أدركه من تطور في نواحي تفكيره قد اعتاد التفكير الواقعي. ذلك النوع من التفكير الذي زكاه الإسلام نفسه في المراحل الأولى من تاريخه الثقافي على الأقل، وقد جعلت هذه العادة الرجل العصري وقد جعلت هذه العادة الرجل العصري أقل قدرة على هذه الرياضة النفسية، بل بات يشك في قيمتها لأنها عرضة للخداع. وقد عملت المذاهب الصوفية الصحيحة عملا طيبا من غير شك في تكييف الرياضة الدينية في الإسلام وفي توجيه خطاها، ولكن الممثلين لفكرة التصوف في العصر الحديث بحكم بعدهم عن نتاج العقل الحديث أصبحوا عاجزين تماما تمام العجز عن قبول أي إلهام جديد من الفكر الحديث والتجربة العصرية، وهم يزاولون أساليب خلقت لأجيال كانت لها نظرة ثقافية تختلف عن نظرتنا نحن في نواح هامة. يقول القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، صدق الله العظيم. ومكابدة هذا النوع من الوحدة البيولوجية المتضمنة في هذه الآية يحتاج إلى طريقة أقل عنفا من الناحية الفسيولوجية وأكثر ملائمة من الناحية النفسية لهذا الطراز من العقل، من العقل الواقعي. فإن عدمنا مثل هذه الطريقة تصبح الحاجة إلى وضع المعرفة الدينية في صورة علمية أمرا طبيعيا. وقد حاولت في هذه المحاضرات التي أعددتها بناء على طلب الجمعية الإسلامية بمدراس وألقيتها في مدراس وحيدر أباد وعليكرة بناء الفلسفة الدينية الإسلامية بناء جديدا، أخذا بعين الاعتبار المأثور من فلسفة الإسلام إلى جانب ما جرى على المعرفة الإنسانية من تطور في نواحيها المختلفة، واللحظة الراهنة مناسبة كل المناسبة لعمل كهذا. لقد تعلمت الطبيعيات القديمة نقد أسسها التي قامت عليها أولا، فأدى هذا النقد إلى سرعة اختفاء المادية التي قالت بوجودها أول الأمر، وليس ببعيد ذلك اليوم الذي يكشف فيه كل من الدين والعلم اتفاقا متبادلا بينهما لم يكن حتى اليوم منتظرا، على أنه ينبغي ألا يغيب على أذهاننا أن التفكير الفلسفي ليس له حد يقف عنده، فكلما تقدمت المعرفة وفتحت مسالك للفكر الجديدة أمكن الوصول إلى آراء أخرى غير التي أثبتها في هذه المحاضرات، وقد تكون أصح منها، وعلى هذا فواجبنا يقتضي أن نرقب في يقظة وعناية تقدم الفكر الإنساني وأن نقف منه موقف النقد والتمحيص. توقيع محمد إقبال. حاشية: يقول القرآن الكريم: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. آية 28 من سورة لقمان. الآية الكريمة مسوقة لإثبات قدرة الله على البعث، وأنه يستوي في قدرته خلق نفس واحدة وخلق ما لا يحصى من الملايين يوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. سورة النازعات آية 13. لا شك في أن الآية نزلت ردا على من اعترض على بعث جمهور غفير بزجرة واحدة كما أبانه الأستاذ المراغي، ولكنها تشير بطرف خفي كما شرح لنا المؤلف نفسه رحمه الله إلى وحدة أحوال الحياة من حيث مجموعها قلة وكثرة وزمانا ومكانا، وقد اختار لذلك تعبيرا خاصا وهو الوحدة البيولوجية، وقصد المؤلف من الناحية الفسيولوجية الناحية الجسمانية نظرا إلى منزع الأديان الأخرى، فإن المؤلف ولد في البيئة الهندية وتربى فيها، وهي منبت الأديان الشهيرة الثلاثة البرهمية والبوذية والجينية، وجميعها تقرر أن الراحة الجسمانية تحول دون التقدم الروحاني. فتفرض على أتباعها مجاهدات جسمانية شاقة ورياضات بدنية عنيفة، وكان أجداد المؤلف رحمه الله من البراهمة، وقد أشار إلى ذلك في أحد دواوينه: إنما أسلم أحدهم عند اتصاله بصوفي مسلم صادق وهو السيد أبو النصر أحمد الحسيني. عنوان: المعرفة والرياضة الدينية. ما طبيعة الكون الذي نعيش فيه وما بناؤه العام؟ أهناك عنصر ثابت في تركيب هذا الكون؟ وكيف نكون بالنسبة إليه، وأي مكان نشغله منه، وما نوع السلوك الذي يتفق وهذا المكان الذي نشغله. هذه المسائل مشتركة بين الدين والفلسفة والشعر العالي الرفيع، غير أن المعرفة المستفادة من هواتف الشعر شخصية بالضرورة في نوعها وفي طبيعتها، وهي مجاذبة مبهمة غير محددة. والدين في أكمل صوره يسمو فوق الشعر، فهو يتخطى الفرد إلى الجماعة، وفي موقفه من الحقيقة الكلية يتعارض مع عجز الإنسان وقصوره، فهو يفسح مطالبه ويستمسك بأمل لا يقل في شيء عن شهود الحق شهودا مباشرا. فهل من الممكن إذن أن نستخدم في مباحث الدين المنهج العقلي البحث للفلسفة؟ إن روح الفلسفة هي روح البحث الحر، تضع كل سند موضع الشك، ووظيفتها أن تتقصى فروض الفكر الإنساني التي لم يمحصها النقد إلى أغوارها، وقد تنتهي من بحثها هذا إلى الإنكار أو إلى الإقرار في صراحة بعجز التفكير العقلي البحث عن اقتناء الحقيقة القصوى. أما جوهر الدين فهو الإيمان، والإيمان كالطائر يعرف طريقه الخالي من المعالم غير مسترشد بالعقل. وفي هذا يقول شاعر الإسلام الصوفي العظيم، ولم يصرح المؤلف اسم الشاعر الصوفي العظيم، وعلى له يريد أن يقول جلال الدين الرومي: العقل يترصد قلب الإنسان النابض ويحرمه ذلك الزخر من الحياة الكامنة فيه. على أننا لا نستطيع أن ننكر أن الإيمان أمر أكثر من مجرد شعور، فهو في حقيقته يشبه رضا النفس عن علم ومعرفة. ووجود الفرق المختلفة من المتكلمين والمتصوفة في تاريخ الدين شاهد بأن الفكر عنصر جوهري من عناصره. وإلى جانب هذا، فإن الدين من حيث هو عقيدة، هو كما عرفه الأستاذ وايتهيد نظام أو مجموعة من الحقائق العامة لها تأثير في تكييف الخلق إذا صدق الاعتقاد بها وفهمت فهما واضحا قويا. وإذا كانت غاية الدين وهدفه الأسمى تكييف الإنسان وهدايته في تدبيره لنفسه وفي صلاته بخيره، فقد أصبح من الجلي أن الحقائق التي يشتمل عليها الدين ينبغي ألا تبقى غير مقررة، فما من أحد من الناس يقامر بالإقدام على عمل ما على أساس مبدأ خلقي مشكوك في قيمته. وفي الحق أن الدين نظرا لوظيفته أشد حاجة حتى من المبادئ العلمية المسلمة إلى أساس عقلي لمبادئه الأساسية. فقد يتجاهل العلم الإلهيات التي تعتمد على العقل. الإلهيات حاشية: الإلهيات هي الترجمة التي اصطلح عليها المتقدمون لكلمة الميتافيزيقيا، انظر كتاب النجاة لابن سينا، انتهت الحاشية. فقد يتجاهل العلم الإلهيات أو الميتافيزيقيا التي تعتمد على العقل، بل لقد تجاهلها حتى الآن، ولكن الدين لا يكاد يستغني عن السعي إلى التوفيق بين المضادات التي نجدها في علم التجربة، وعن تعليل يبرر أحوال البيئة التي تجد الإنسانية نفسها محاطة بها. ولهذا نجد الأستاذ وايتهود يلاحظ بحق أن عصور الإيمان هي عصور النظر العقلي. حاشية: لعل المؤلف يريد الدين في أكمل صوره، وإلا فالتدين باعتباره معتقدا ما لا يبحث عن فلسفة هذا المعتقد فمتى استعان المرء في تحقيق صحة المعتقد بالتأمل والتجربة لا يظل المعتقد معتقدا بل يصبح معرفة. والمعتقد والمعرفة أمران نفسيان يختلفان كما قال جوستاف لوبون من حيث المصدر اختلافا تماما. فالمعتقد كناية عن إلهام لا شعوري ناشئ عن علل بعيدة عن إرادتنا، والمعرفة اقتباس شعوري عقلي قائم على الاختبار والتأمل. هذه الحاشية للأستاذ عبد العزيز المراغي. انتهت الحاشية. على أن النظر العقلي في الإيمان ليس معناه التسليم بتعالي الفلسفة على الدين، فللفلسفة من غير شك حق الحكم على الدين، ولكن طبيعة ما يراد الحكم عليه لن تزعن لحكم الفلسفة إلا إذا كان هذا الحكم قائما على أساس ما يضعه هو من شرائط. وعندما تتهيأ الفلسفة للحكم على الدين لا تستطيع أن تفرد له مرتبة دنيا بين الموضوعات التي تتناولها. فالدين ليس أمرا جزئيا، ليس فكرا مجردا فحسب، ولا شعورا مجردا، ولا عملا مجردا، بل هو تعبير عن الإنسان كله. ولهذا يجب على الفلسفة عند تقديرها للدين أن تعترف بوضعه الأساسي، ولا مناص لها عن التسليم بأن له شأنا جوهريا في التأليف بين ذلك كله، تأليفا يقوم على التفكير. وليس هناك من سبب يدعو إلى الظن بأن الفكر والبداهة متضادان بالضرورة، فهما فهما يتبعان من أصل واحد، وكل منهما يكمل الآخر، فأحدهما يدرك الحقيقة جزءا جزءا والآخر يدركها في جملتها. أحدهما يركز نظرته نحو ما فيها من خلود، والثاني نحو ما فيها من حدوث. فالبداهة هي الحاضر فيهدف بالحقيقة في مجموعها، أما الفكر فيهدف إلى إدراك هذا المجموع بالتدبر في تعيين أجزائه المختلفة وإفراد كل واحد منها والتأمل فيه على حدة. كلاهما يفتقر إلى الآخر لتجديد قواه، وكلاهما يلتمس شهود نفس الحقيقة التي تتكشف لكل منهما على نحو يتلائم، ووظيفته في الحياة وفي الحق أن البداهة كما يقول بريكسون ليس إلا ضربا عاليا من التفكير. حاشية: هنري بريكسون من عام 1859 إلى عام 1941، فيلسوف فرنسي عظيم، ولعله أكبر فيلسوف في النصف الأول من القرن العشرين. يقوم مذهبه على أن الصيرورة أو التغيير هو الحقيقة الوحيدة، وأن الحياة هي تلقائية خاصة بها، بها تاريخ الفلسفة، بها تاريخ كتاب تاريخ الفلسفة الحديثة، الصفحة 417 إلى 427. ويمكننا أن نقول إن التماس الأسس العقلية للإسلام قد بدأ بالرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، فقد كان دائما يدعو ربه فيقول: اللهم اهدني لما اختلفت فيه من الحق بإذنك، اللهم اهدني لما اختلفت فيه من الحق بإذنك. وأثار أصحاب النظر العقلي من المتصوفة وغير المتصوفة في العصور الأخيرة تشغل فصلا قيما جدا في تاريخنا الثقافي، من حيث أنه تجلت فيها رغبة ملحة في وضع نظام الأفكار المتسقة المنسجمة، كما تجلى فيها روح من الإخلاص للحق العظيم، مع ما كان لهذا العهد من قصور جعل الحركات الدينية المختلفة في الإسلام أقل ثمرة مما كان يقدر لها لو أنها جاءت في عهد غيره. إن الفلسفة اليونانية على ما نعرف جميعا كانت قوة ثقافية عظيمة في تاريخ الإسلام، ولكن التدقيق في درس القرآن الكريم وفي تمحيص مقالات المتكلمين على اختلاف مدارسهم التي نشأت ملهمة بالفكر اليوناني يكشفان عن حقيقة بارزة، هي أن الفلسفة اليونانية مع أنها وسعت آفاق النظر العقلي عند مفكري الإسلام غشت على أبصارهم في فهم القرآن. كان سقراط يقصر همه على عالم الإنسان وحده، وكان يرى أن معرفة الإنسان معرفة حقه إنما تكون بالنظر في الإنسان نفسه، ولا بالتأمل في عالم النبات والهوام والنجوم. وما أشد مخالفة لروح القرآن الذي يرى في النحل على ضآلته وضآلة شأنه محلا للوحي الإلهي، والذي يدعو القارئ دائما إلى النظر في تصريف الرياح المتعاقب وفي تعقيب الليل والنهار والسحب والسماء ذات النجوم والكواكب السابحة في فضاء لا يتناهى. حاشية: الحق أن المتقدمين لم يعكفوا على درس القرآن على ضوء النظر الفلسفي، بل فهموه كما تقتضيه طبيعة اللغة التي نزل بها. وهذا النوع من التفسير الذي يعيبه المؤلف إنما عرض للمتأخرين، ويظهر أن المراد بالمتقدمين في نظر المؤلف كان غير المراد في نظر العلماء. الحاشية للأستاذ المراغي. أما بالنسبة للنحل، بسم الله الرحمن الرحيم: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شرابا مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. سورة النحل الآية 68 و69. انتهت الحاشية. وكان أفلاطون وفيا لتعاليم أستاذه سقراط، فقدح في الإدراك الحسي، لأن الحس في رأيه يفيد الظن ولا يفيد اليقين، وما أبعد هذا القول عن تعاليم القرآن الذي يعد السمع والبصر أجل نعم الله على عباده، ويصرح بأن الله جل وعلا سوف يسألهما في الآخرة عما فعل في الحياة الدنيا. حاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سورة الإسراء الآية 36. وقد فات هذا الأمر المتقدمين من علماء الإسلام الذين عكفوا على درس القرآن بعد أن بهرهم النظر الفلسفي القديم، فقرأوا الكتاب على ضوء الفكر اليوناني، ومضى عليهم أكثر من قرنين من الزمان قبل أن يتبين لهم في وضوح غير كاف أن روح القرآن تتعارض في جوهرها مع تعاليم الفلسفة القديمة. وقد نجم عن إدراكهم هذا نوع من الثورة الفكرية لم يدرك أثرها كامل إلى يومنا هذا. وكان من نتائج هذه الثورة من ناحية، وبتأثير ظروف الأحوال الشخصية من ناحية أخرى، أن اتجه الغزالي إلى إقامة الدين على دعائم من التشكك الفلسفي، وهي دعائم غير مأمونة العواقب على الدين تماما، ولا تسوغها روح القرآن كل التسوغ كل التسويغ. وابن رشد أكبر خصوم الغزالي والمنافح عن الفلسفة اليونانية ضد الثائرين عليها، قد تأثر بأرسطو فاصطنع المذهب القائل بخلود العقل الفعال، ذلك المذهب الذي كان له في وقت ما تأثير كبير في الحياة العقلية في فرنسا وإيطاليا، ولكنه في رأي يتعارض تماما مع نظرة القرآن إلى قيمة النفس الإنسانية وإلى مصيرها. وبهذا غابت عن ابن رشد فكرة إسلامية مثمرة عظيمة، وساعد عن غير قصد على نمو فلسفة للحياة تورث الضعف وتغشي على بصر الإنسان عند نظره إلى نفسه وإلى ربه وإلى دنياه. وليس من شك في أن البناة من مفكري الأشاعرة، حاشية، نسبة إلى أبي الحسن علي الأشعري من عام 260 إلى عام 324 هجرية، مؤسس علم الكلام المعبر عن رأي أهل السنة، المترجم، الحاشية من المترجم. وليس من شك في أن البناة من مفكري الأشاعرة كانوا على طريق الصواب، وقد سبقوا الفلسفة المثالية إلى قدر من أحدث آرائها، وإن كانت حركة الأشاعرة في جملتها لا غاية لها إلا الدفاع عن رأي أهل السنة بأسلحة من المنطق اليوناني. أما المعتزلة، حاشية، أصحاب واصل ابن عطاء الذي اعتزل عن مجلس الحسن البصري، وهناك آراء مختلفة في سبب هذه التسمية، انظر كتاب فجر الإسلام للأستاذ أحمد أمين الجزء الأول صفحة 347 و إلى 368 الطبعة الثالثة، الحاشية للأستاذ مهدي علام. أما المعتزلة وقد قصروا إدراكهم للدين على أنه مجموعة من العقائد، متجاهلين أنه حقيقة حيوية، فلم يحفلوا بأساليب إدراك الحقيقة إذا كانت لا تقبل التصور، وأرجعوا الدين إلى نسق المعاني المنطقية، انتهى إلى موقف سلبي بحت، وغاب عنهم أنه في ميدان المعرفة علمية كانت أو دينية لا يمكن للفكر أن يستقل تمام الاستقلال عن الواقع المتحقق في عالم التجربة، على أنه لا سبيل إلى إنكار أن الدعوة التي نهض لها الغزالي تكاد تكون دعوة للتبشير بمبدأ جديد مثلها في ذلك مثل الدعوة التي قام بها الفيلسوف كانت في ألمانيا في القرن 18. ففي ألمانيا ظهر المذهب العقلي لأول عهده حليفا للدين، ولكن سرعان ما تبين أن جانب العقيدة دوغماتيك، أن جانب العقيدة من الدين لا يمكن البرهنة عليه حتما، فكان الطريق الوحيد إذن أن تمحى العقيدة الدينية من سجل المقدسات، وقد جاء مع محو العقيدة مذهب المنفعة في فلسفة الأخلاق، وبذلك مكن المذهب العقلي من سيادة الإلحاد. تلك كانت الحال في ألمانيا عندما ظهر الفيلسوف كانت، وكشف كتابه العقل الخالص عن تصور العقل، فهدم بذلك ما بناه أصحاب المذهب العقلي من قبل، وصدق عليه القول بأنه كان أجل نعم الله على وطنه، وانتهى بذلك الجزء الأول من المعرفة والرياضة الدينية. الجزء الثاني من المعرفة والرياضة الدينية. وإن التشكك الفلسفي الذي اصطنعه الغزالي على تطرفه بعض الشيء قد انتهى إلى النتيجة نفسها في العالم الإسلامي، إذ قضى على ذلك المذهب العقلي الذي كان موضع الزهو على الرغم من ضحالته، وهو المذهب الذي صار في نفس الاتجاه الذي اتجه إليه المذهب العقلي في قبور كانت. أنا غير أن هناك فارقا بين الغزالي وكانت، فإن كانت تمشى مع مبادئه تمشيا لم يستطع أن يثبت أن معرفة الله ممكنة، أما الغزالي فعندما خاب رجاؤه في الفكر التحليلي ولى وجهه شطر الرياضة الصوفية وألف فيها مكانا للدين قائما بنفسه، وبهذه الطريقة وفق الغزالي لأن جعل للدين حق الوجود مستقلا عن العلم وعن الفلسفة الميتافيزيقية. ولكن تجلي اللانهائي عن طريقة الوعي الصوفي أقنع الغزالي بتناهي العقل وعجزه عن الوصول إلى أحكام جازمة، ودفعه إلى أن يقيم حدا فارقا بين الفكر والبداهة، وفاته أنهما متصلان اتصالا أساسيا، وأن العقل لا بد أن يظهر لنا في صورة من التناهي والعجز عن الوصول إلى أحكام قاطعة لاتحاده بالزمان المتجدد. والرأي القائل بأن العقل في جوهره متناهي ومن ثم لا يقدر على إدراك غير المتناهي، رأي ينهض على تصور خاطئ لحركة العقل في تحصيل المعرفة. إن قصور الفهم المنطقي الذي يواجه الذي يواجه كثرة من الجزئيات المتنافرة فيما بينها والتي لا أمل في ردها جميعا إلى وحدة واحدة. هذا القصور هو الذي يجعلنا نشك في إمكان توصل العقل إلى إدراك قاطع. وفي الحق أن الفهم المنطقي يعجز عن تصوره عن تصور هذه القائمة على وجوه التشابه، ولكن تعميمات هذه ليست إلا وحدات وهمية لا تؤثر في حقيقة الأشياء الواقعة، على أن الفكر قادر على أن يصل في حركته العميقة إلى لا نهائي سار فيها. والتصورات المتناهية المختلفة ليست إلا لحظات في حركة التجلية. فالفكر من حيث طبيعة جوهره ليس قارا معطلا، بل هو متحرك فعال يتكشف إذ يحين الوقت عما فيه من لا نهائية. مثله مثل الحبة تحمل في طياتها من أول الأمر وحدة الشجر الكاملة على أنها حقيقة ماثلة. وعلى هذا فالفكر هو الكل في حركة تكشفه عما في ثناياه، يبدو للناظر إليه من زاوية الحدوث كسلسلة من معينات محددة لا يمكن إدراكها إلا من طريق نسبة بعضها إلى بعض. ومعاني هذه المعينات ليست في وحدتها الذاتية، بل الكل الأكبر الذي هي له مظاهر معينة. وهذا الكل الأكبر إذا استعملنا المجاز الوارد في القرآن هو نوع من اللوح المحفوظ يشتمل على جميع إمكانيات المعرفة التي تتعين بعد على أنها حقيقة ماثلة تظهر في سلسلة من التصورات المتناهية يبدو في الزمان المتجدد أنها واصلة إلى وحدة ماثلة فيها بالفعل. والواقع هو أن حضور اللانهائي الكلي في حركة الفكر هو الذي يجعل التفكير النهائي ممكنا. ولكن كانت والغزالي على سواء فاتهما أن يدركا أن الفكر في حركة إدراك المعرفة يتخطى حدود تناهيه، والمتناهيات أي الموجودات الحدود في عالم المادة، والمتناهيات الطبيعية متنافرة فيما بينها وليست المتناهيات الفكرية كذلك، لأن الفكر بجوهره لا يقبل التقيد ولا يستطيع البقاء حبيسا في نطاق ذاتية الضيق، وليس في العالم الفسيح وراء الفكر شيء أجنبي عنه. وعندما يسهم الفكر شيئا فشيئا في حياة ما هو أجنبي عنه في الظاهر، فإنه يحطم حدود تناهيه ويتمتع باللاتناهي الموجود فيه بالقوة. وحركة الفكر لا تصبح ممكنة إلا بسبب حضور اللامتناهي حضورا ضمنيا في ذاته المتناهية، فيبقى شعلة الأمل متأججة فيه وتغذيه في حركته التي لا تنتهي. ومن الخطأ أن نحسب الفكر غير قادر على الوصول إلى أحكام قاطعة، فإنه هو أيضا على طريقة الخاصة تحية من المتناهي لغير المتناهي. ظل التفكير الديني في الإسلام راكدا خلال القرون الخمسة الأخيرة، وقد أتى على الفكر الأوروبي زمن تلقى فيه وحي النهضة عن العالم الإسلامي ومع هذا فإن أبرز ظاهرة في التاريخ الحديث هي السرعة الكبيرة التي ينزع بها المسلمون في حياتهم الروحية نحو الغرب. ولا غبار على هذا المنزع، فإن الثقافة الأوروبية في جانبها العقلي ليست إلا ازدهارا لبعض الجوانب الهامة في ثقافة الإسلام، وكل الذي نخشاه هو أن المظهر الخارجي البراق للثقافة الأوروبية قد يشل تقدمنا، فنعجز عن بلوغ كنهها وحقيقتها. وكانت أوروبا خلال جميع القرون التي أصبنا فيها بجمود الحركة الفكرية تدأب في بحث المشكلات الكبرى التي عني بها فلاسفة الإسلام وعلماؤه عناية عظمى. ومنذ العصور الوسطى، وعندما كانت مدارس المتكلمين في الإسلام قد اكتملت، حدث تقدم لا حد له في مجال الفكر والتجربة وفي مجال الفكر والتجربة. وكان من نتائج امتداد سلطان الإنسان على الطبيعة أن بعث فيه ذلك إيمانا وإحساسا جديدين بتفوقه على القوى التي تتألف منه بيئته، فظهرت وجهات نظر جديدة وحررت مرة ثانية المشكلات القديمة في ضوء التجربة الحديثة، وظهرت مشكلات من نوع جديد. ويبدو أن عقل الإنسان أخذ يشب عن طوق ما يحيط به من زمان ومكان وعلية، وهي أخص مقولاته الجوهرية. حاشية: المقولات هي أعلى أنواع النسب التي تقال على أنحاء الوجود، مثل الجوهر والكم والكيف والإضافة والمكان والزمان والوضع والملك والعقل والانفعال. وهذه هي المعقولات التي قال بها أرسطو. انظر أرسطو لعبد الرحمن بدوي. وهي أخص مقولاته الجوهرية. إن تصورنا للتعقل نفسه بسبيل التغيير نتيجة لتقدم التفكير العلمي، فنظرية أينشتاين جاءتنا بنظرة جديدة إلى الكون، وقد فتحت آفاقا جديدة من النظر إلى المشكلات المشتركة بين الدين والفلسفة. فلا عجب إذن أن نجد شباب المسلمين في آسيا وفي أفريقيا يتطلبون توجيها جديدا بعقيدتهم، ولهذا لا بد من أن يصاحب يقظة الإسلام تمحيص بروح مستقلة لنتائج الفكر الأوروبي. وكشف عن المدى الذي تستطيع به النتائج التي وصلت إليها أوروبا أن تعيننا به في إعادة النظر في التفكير الديني في الإسلام، وعلى بنائه من جديد إذا لزم الأمر. أضف إلى هذا أنه لا سبيل إلى تجاهل الدعوة القائمة في أواسط آسيا ضد الدين على وجه عام وضد الإسلام على وجه خاص. تلك الدعوة التي قد عبرت حدود الهند بالفعل، وبعض دعاة هذه الدعوة من أبناء المسلمين، وأحدهم وهو الشاعر التركي توفيق فكرد. حاشية: توفيق فكرد من عام 1867 إلى عام 1915 ميلادية، شاعر تركي مجدد بالأدب التركي الحديث، عاش مدرسا في مدارس الحكومة وفي بعض المعاهد التبشيرية المسيحية، ومحررا في الصحف التركية الشتى، وهو صاحب غير واحد من الدواوين، وكان إلحادي النزعة، أفصح عنها بخاصة في ديوانه أينا نمق احتياجي، وتاريخ قديم وهو بعد يعد ركنا من أركان الانقلاب التركي اللاديني الأخير. وكان من أثر تلك الدعوة اللادينية أن ابنه خالوق الذي ألف لأجله ديوانا خاصا باسم خالوق كدفتري تنصر فيه جلاسكو، تنصر في جلاسكو في السنة التي ذهبت أمه للحج، وخالوق الآن مهندس نصراني في أمريكا. لم يكن يعلم الدكتور إقبال فيما نعرف اللغة التركية، ولكن يظهر أنه اطلع على أحوال حياته وترجمة بعض أشعاره باللغة الألمانية، وقد قلده الدكتور في وضع بعض دواوينه السيد أبو النصر أحمد الحسيني. انتهت الحاشية. وبعض دعاة هذه الدعوة من أبناء المسلمين، وأحدهم هو الشاعر التركي توفيق فكرت الذي توفي منذ عهد قريب، وقد ذهب إلى تحقيق أغراض حركته إلى حد أنه استخدم في ذلك قصائد شاعرنا العظيم ميبراز عبد القادر بيدل الأكبر أبادي. مبراز عبد القادر بيدل الأكبر أبادي شاعر هندي ولد في أكبر أباد، وهي مدينة تسمى اليوم أكرا في سنة 1054 هجرية، وتوفي بدلهي في سنة 1133 هجرية. وكان يقول الشعر بالفارسية، له ديوان صغير في التصوف اسمه عرفان، ومثنوي رمزي باسم طلسم حيرت، وله في النثر مجموعة من الرسائل تسمى رقعات. ثم رقعات إنشاء طبعت مجموعة مؤلفاته باسم كليات بيدل في سنة 1287 طبعة حجرية في بلدة لكناؤو بالهند السيد أبو النصر أحمد الحسيني. هذه الحاشية للسيد أبو النصر أحمد الحسيني. انتهت الحاشية. حقا لقد آن الأوان للنظر في مبادئ الإسلام وأصوله، وإني لأعتزم في هذه المحاضرات أن أناقش مناقشة فلسفية، بعض الأفكار الأساسية في الإسلام، على أمل أن يتيح لنا ذلك على أقل تقدير فهم معنى الإسلام فهما صحيحا بوصفه رسالة للإنسانية كافة. وسأتناول في هذه المحاضرة التمهيدية البحث في طبيعة المعرفة والرياضة الدينية، ليكون ذلك أساسا للمناقشات التالية. إن الهدف الرئيسي للقرآن هو أن يوقظ في نفس الإنسان شعورا أسمى بما بينه وبين الخالق وبين الكون من علاقات متعددة. ولقد كان هذا المنزع التعليمي للقرآن، وهو الذي جعل جيتا وهو يستعرض الدين الإسلامي بوصفه قوة مهذبة مؤدبة، يقول لإكرمان: أنت ترى أن هذا التعليم لا يحقق أبدا، لا يحقق أبدا. ونحن بكل ما لنا من نظم لا نستطيع، بل أقول بوجه عام إن أحدا من البشر لا يستطيع أن يذهب أبعد من هذا. إن المشكلة التي واجهها الإسلام كانت في الواقع ما بين الدين والحضارة في صراع متبادل، وما بينها وفي الوقت نفسه من تجاذب متبادل. ولقد واجهت النصرانية في أول عهدها المعضلة نفسها، فكان أعظم ما عنيت به أن تبحث عن مستقر للحياة الروحية قائم بنفسه، تلك الحياة التي رأى منشئها ببصيرته أنه يمكن السمو بها لا عن طريق قوى عالم خارجي عن نفس الإنسان، وإنما يتجلى عالم جديد في داخل النفس ذاتها. والإسلام يقر هذه النظرة تماما ويكملها بنظرة أخرى، هي أن النور الذي يضيء هذا العالم الجديد المتجلي على هذا النحو ليس غريبا عن عالم المادة، بل هو متغلغل في أعماقه. وعلى هذا فإن توكيد الروح الذي سعت إليه النصرانية بتحقيق لا باستبعاد القوى الخارجية التي تخترقها أنوار الروح بالفعل، وإنما يتحقق بتنظيم علاقة الإنسان بهذه القوى على هدى النور المنبعث من العالم الموجود في أعماق نفسه. إن هذه الآثار الخفية للمثال هي التي تحيي الواقع وتغذيه، وبفضلها لا غير يتسنى لنا الكشف عن المثال وإثباته. والمثال والواقع ليس من في نظر الإسلام قوتين متعارضتين لا يمكن التفويق بينهما، فتحقق المثال لا يتم بفصم ما بينه وبين الواقع من صلات، فصما كليا يفرق وحدة الحياة العضوية ويحيلها إلى متضادات مؤلمة، وإنما يتم بما يبذله المثال من سعي موصول مندمجا فيه ليجعل الواقع ملائما معه، بحيث ينتهي الأمر إلى استغراقه فيه واندماجه في ذاته، ويشيع النور في كيانه كله. إن التعارض الحاد بين الذات والموضوع، بين فهم العالم كحقيقة رياضية خارجية وبين البيولوجية الكائنة في النفس، هذا التعارض العنيف هو الذي ترك أثره في النصرانية. أما الإسلام فإنه يواجه هذا التعارض بقصد التغلب عليه. وهذا الاختلاف الأساسي في النظر إلى علاقة جوهرية بين الإنسان والكون يحدد كلا من اتجاه هذين الدينين العظيمين نحو مشكلة الحياة الإنسانية في أوضاعها الحاضرة. كلاهما يرمي إلى توكيد روحانية النفس الإنسانية مع فارق واحد لا غير، هو أن الإسلام لإدراكه ما بين المثال والواقع من اتصال يستجيب لعالم المادة ويبين طريقة السيطرة عليه بغية الوصول إلى كشف أساسي لنظام واقعي للحياة. إذن فما طبيعة العالم الذي نعيش فيه كما صوره القرآن؟ إن أول ما يقرره هو أن العالم لم يخلق عبثا لمجرد الخلق لا غير. بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. سورة الدخان الآيتان 38 و39. وهذه حقيقة، وهذه حقيقة، وهذه حقيقة يجب أن توضع موضع الاعتبار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. سورة آل عمران الآيتان 190 و191. وفوق هذا فالعالم مرتب على نحو يجعله قابلا للزيادة والامتداد. بسم الله الرحمن الرحيم. يزيد في الخلق ما يشاء. سورة فاطر الآية الأولى. فليس هذا العالم كتلة، وليس نتاجا مكتملا، وليس جامدا غير قابل للتغيير، غير قابل للتغيير والتبدل، بل ربما استقر في أعماق خيانه حلم نهضة جديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. سورة العنكبوت الآية 20. والحق أن حركات الكون واهتزازاته الخفية وهذا الزمان السابح في صمت يبدو لأنظارنا البشرية في صورة تقلب الليل والنهار يعده القرآن إحدى آيات الله الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. سورة النور الآية 44. وهذا هو السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. حاشية: لا تسبوا الدهر، رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ فإن الله هو الدهر، ورواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة بلفظ يقول الله تعالى: يسب بني آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. وروي بألفاظ مختلفة عند أبي داود والحاكم والبيهقي وأحمد. الحاشية للأستاذ المراغي. انتهت الحاشية. وهذا الامتداد العظيم في الزمان والمكان يحمل في طياته الأمل في أن الإنسان الذي يجب عليه أن يتفكر في آيات الله ستتم غلبته على الطبيعة بالكشف عن الوسائل التي تجعل هذه الغلبة حقيقة واقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. سورة لقمان الآية 20. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سورة النحل الآية 12. وإذا كانت هذه هي طبيعة العالم وما يحمل في طياته من رجاء، فما طبيعة الإنسان الذي يواجه هذا العالم من جميع النواحي؟ والإنسان بما وهب الله له من قوة متوازنة على أحسن ما يكون قد ألفى نفسه في أسفل ميزان الوجود وقد أحاطت به من كل جانب قوى تقيم في وجهه العقبات. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. سورة التين الآية 54. فعلى أي حال نجد الإنسان في هذه البيئة إنسانا نجده كائنا قلقا شغلته مثله العليا إلى حد ينساه كل شيء آخر، قادرا على إنزال الألم بنفسه في سبيل بحثه الدائم في سبيل بحثه الدائم عن آفاق جديدة يفصح فيها عن نفسه وهو على ما فيه من نقائص أسمى من الطبيعة، من أجل أن يحمل أمانة عظمى قال عنها القرآن: إن السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. سورة الأحزاب الآية 72. ولا ريب في سيرة الإنسان لها أول وبداية، ولكن لعله أن يكون مقدورا عليه أن يصبح عنصرا ثابتا في تركيب الوجود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكو نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سورة القيامة الآية 36 والآية إلى الآية 40. والإنسان إذا استهوته القوى التي تحيط به فإنه يقدر على تكييفها وتوجيهها. حيث شاء. أما إذا غلبته على أمره فإنه قادر على أن ينشئ في أعماق نفسه عالما أكبر يجد فيه منابع السعادة والإلهام لا حد لهما ولا نهاية. ومع أن نصيب الإنسان في الوجود شاق وحياته وهن كورقة الورد، فليس للروح الإنسانية نظير بين جميع الحقائق في قوتها وفي إلهامها وفي جمالها. ولهذا فإن الإنسان في صميم كيانه هو كما صوره القرآن قوة مبدعة وروح متصاعدة تسمو في سيرها قدما من حالة وجودية إلى حالة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. سورة الانشقاق الآية 16 إلى 19. لقد قدر على الإنسان أن يشارك في أعمق رغبات العالم الذي يحيط به وأن يكيف مصير نفسه ومصير العالم كذلك، تارة بتهيئة نفسه لقوى الكون، وتارة أخرى يبذل ما في وسعه لتسخير هذه القوى لأغراضه ومراميه. وفي هذا المنهج من التغيير التقدمي لا يكون الله في عون المرء إلا على شريطة أن يبدأ هو بتغيير ما في نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سورة الرعد الآية 11. فإذا لم ينهض الإنسان إلى العمل ولم يبعث ما في أعماق كيانه من غنى وكف عن الشعور بباعث من نفسه إلى حياة أرقى، أصبحت روحه جامدة جمود الحجر وهوى إلى حضيض المادة الميتة، على أن وجود الإنسان وتقدمه الروحي

واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين للعالمين. سورة الروم الآية 22. ولا شك أن أول ما يستهدفه القرآن من هذه الملاحظة التأملية للطبيعة هو أنها تبعث في النفس في نفس الإنسان الشعور بمن تعد هذه الطبيعة تعد هذه الطبيعة آية عليه. ولكن ما ينبغي الالتفات إليه هو الاتجاه التجريبي العام للقرآن مما كون في أتباعه شعورا بتقدير الواقع وجعل منهم آخر الأمر واضعي أساس العلم الحديث. وإنه لأمر عظيم حقا أن يوقظ القرآن تلك الروح التجريبية في عصر كان يرفض عالم المرئيات بوصفه قليل الغناء في بحث الإنسان وراء الخالق. وكما أشرنا فيما سبق يرى القرآن أن العالم له غايات جدية، فتطوراته المتغيرة تحمل حياتنا على التشكل بصورة جدية، والجهد العقلي الذي نبذله للتغلب على ما يقيمه العالم من عقبات في سبيلنا يشحذ بصيرتنا فيهيئنا للتعمق فيما دق من نواحي التجربة الإنسانية الأخرى، فضلا عن أنه يمد في آفاق الحياة ويزيدها قصبا وغنى. واتصال عقولنا بغمرة الأشياء الحادثة هو الذي يدربنا على النظر العقلي في عالم المجردات. إن الحقيقة تسوي في نفسها مظاهرها، وإن كائنا كالإنسان يعيش في بيئة كأود لا يسعه أن يتجاهل عالم المرئيات، والقرآن يبصرنا بحقيقة التغيير العظيمة التي لا يتسنى لنا بغير تقديرها السيطرة عليها حضارة قوية الدعائم. ولقد أخفقت ثقافات آسيا، بل ثقافات العالم القديم كله، لأنها تناولت الحقيقة بالنظر العقلي ثم اتجهت منه إلى العالم الخارجي فأمدها هذا المسلك بالتفكير النظري المجرد من القوة، وليس من الممكن أن تقام على النظر المجرد وحده حضارة يكتب لها البقاء. وليس من شك في أن البحث في الرياضة الدينية بوصفها مصدرا للعلم الإلهي أسبق في التاريخ من تناول غيرها أسبق في التاريخ من تناول غيرها من ضروب التجربة الإنسانية للغاية نفسها. وبما أن القرآن يسلم بأن الاتجاه التجريبي مرحلة لا غنى عنها في حياة الإنسان الروحية، فإنه يسوي في الأهمية بين جميع ضروب التجربة الإنسانية باعتبارها مؤدية إلى العلم بالحقيقة النهائية التي تكشف عن الآيات الدالة عليها في نفس الإنسان وفي خارج النفس على سواء. فإحدى الطرق غير المباشرة لإيجاد الصلات بيننا وبين الحقيقة التي تواجهنا هي الملاحظة التأملية والسيطرة على العلامات التي تدل عليها تلك الحقيقة كلما تكشفت هذه العلامات عن ذاتها للإدراك الحسي. أما الطريقة المباشرة فتكون بالاتجاه مع الحقيقة عندما تتجلى في داخل النفس اتحادا مباشرا. وعناية القرآن بالطبيعة ليست شيئا أكثر من الاعتراف بأن الإنسان يمت بصلة إلى الطبيعة، وهذه الصلة بوصفها وسيلة محكمة للتحكم في قوى الطبيعة ينبغي أن تستخدم، لا لمجرد رغبة جامحة في التحكم، وإنما لغرض أنبل يؤدي إلى تحرر حركة الحياة الروحية في رقيها وتساميها. ولكي نكفل إدراك الحقيقة إدراكا كاملا، ينبغي أن يكمل الإدراك الحسي بإدراك بإدراك آخر هو ما يصفه القرآن بإدراك الفؤاد أو القلب. بسم الله الرحمن الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. سورة السجدة الآية 7 إلى الآية 9. والقلب نوع من علم الباطن أو البداهة، بصفة الشاعر الرومي في عبارة طلية فيقول: إنه يتغذى بأشعة الشمس ويصل بيننا وبين وجوه الحقيقة غير تلك الوجوه المتاحة لإدراك الحواس. والقلب كما يفهم من القلب قوة ترى لا يتحدث به القلب، لا يكذب أبدا إذا فسر على وجهه الصحيح، على إنه ينبغي ألا نعد القلب قوة خاصة خفية، فما هو إلا أسلوب من أساليب تحصيل الحقيقة ليس للحس بما لهذه الكلمة من معنى فسيولوجي أي دخل فيه. ومجال الرياضة المفتوح سبيله للقلب مجال حقيقي وواقعي ككل ضرب آخر من ضروب التجربة. وليس في وصف رياضة القلب بأنها روحانية أو صوفية أو أنها من خوارق الطبيعة، ليس في هذه ما يقلل من شأنها من حيث هي تجربة، فكل تجربة في نظر الإنسان البدائي كانت من خوارق الطبيعة، ولقد أوحت إليه ضرورات الحياة الملحة أن يضع لها تفسيرا تولدت منه بالتدريج الطبيعة في المعنى الذي اصطلحنا عليه لهذا اللفظ. والحقيقة الكاملة التي تدخل في وعينا ثم تظهر بعد تفسيرنا لها في صورة حقيقية تجريبية لها طرائق أخرى تغزو بها وعينا وتفتح مجالا آخرا للتأويل والتفسير. وفي الكتب المنزلة والمؤلفات الصوفية للجنس البشري دلالة كافية على أن الرياضة الدينية صاحبت الإنسانية منذ أقدم العصور وتغلغل سلطانها في تاريخ البشرية إلى حد يجعل من العسير علينا أن نعدها وهما لا غير. مما سبق يتبين لنا أن ليس لدينا أسباب تجعلنا نتقبل المستوى العادي للتجربة الإنسانية باعتباره حقيقة واقعة، ونرفض غيره من المستويات باعتبارها غامضة وعاطفية. فحقائق الرياضة الدينية حقائق بين غيرها من حقائق التجربة الإنسانية، وكل حقيقة من هذه الحقائق تتساوى مع غيرها في قدرتها على التوصيل إلى المعرفة عن طريق التأويل. وتناول الرياضة الدينية بالنقد والتمحيص ليس فيه شيء من عدم الاحترام لها، فنبي الإسلام كان أول من تناول بالنظر النقدي الظواهر الروحانية. وقد أراد البخاري وغيره من رواة الحديث وصفا مستفيضا لملاحظة الرسول صلى الله عليه وسلم لشاب يهودي هو ابن صياد: استرعت أحوال ذهولي استرعت أحوال ذهوله أنظار النبي صلى الله عليه وسلم، فاختاره وسأله وفحص عن أحواله. واستأثر النبي صلى الله عليه وسلم مرة بجذع نخلة لكي يسمع من ابن صياد تمتمة قبل أن يراه ابن صياد، فرأت أمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستتر بجذوع النخل، فنادت ابنها فوثب نافضا عن نفسه حالته الذهولية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. وبعض الصحابة الذي شهدوا الاختبار النفساني الذي حدث لأول مرة في تاريخ الإسلام، كذلك بعض المتأخرين من رواة الحديث الذي عنوا بإثباته. وانتهى بذلك الجزء الثاني من باب المعرفة والرياضة الدينية من كتاب تجديد الفكر الديني للإسلام للمفكر الإسلامي الباكستاني الدكتور محمد إقبال. قرأه عليكم أحمد علي شفا. بسم الله الرحمن الرحيم. فنبي الإسلام كان أول من تناول بالنظر النقدي الظواهر الروحانية، وقد أورد البخاري وغيره من رواد الحديث وصفا مستفيضا لملاحظة الرسول صلى الله عليه وسلم لشاب يهودي هو ابن صياد. حديث ابن صياد رواه البخاري في كتاب الجنائز بلفظ: أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عم رب ابن عمر رضي الله عنه وعنهما أخبره بأن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مثالة، وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى جذب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال لابن صياد فقال: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأمين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أنشهد أني رسول الله؟ أتشهد أني رسول الله؟ فرفض وقال: آمنت بالله وبرسله. فقال له: ماذا ترى؟ فقال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبأ. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر صلى الله عليه وسلم: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. ورواه أيضا في كتاب الجهاد عن ابن عمر أيضا بلفظ عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب قبل ابن صياد، فحدث به نخل، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل، وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة صوب. قرأت: أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا صاف، هذا محمد. فوثب بابن صياد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. ورواه البخاري في بدء الخلق وأحاديث الأنبياء، ورواه مسلم في الفتن. راجع شرح البخاري في التعليق على حديث ابن صياد وتأويل القصة وما قصد بها. الحاشية للأستاذ المراغي. لقد عرض المتأخرون عند شرح حديث البخاري لذلك المعنى الذي حاول السيد دكتور إقبال أن يظهره، راجع العيني وابن حجر في كتاب الجنائز عند ذكر هذا الحديث. الحاشية للأستاذ المراغي أيضا. فنبي الإسلام كان أول من تناول بالنظر النقدي الظواهر الروحانية، وقد أورد البخاري وغيره من رواة الحديث وصفا مستفيضا لملاحظة الرسول صلى الله عليه وسلم لشاب يهودي هو ابن صياد، استرعت أحوال ذهوله أنظار النبي صلى الله عليه وسلم. فاختبره وسأله وفحص عن أحواله، واستطر النبي صلى الله عليه وسلم كمرة بجذع نخلة لكي يسمع ابن صياد تمتمته قبل أن يراه ابن صياد. فرأت أمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستتر بجذوع النخل، فنادت ابنها، فوثب نافضا عن نفسه حالته الذهولية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركتيه بين. وبعض الصحابة الذين شهدوا الاختبار النفسي الذي حدث لأول مرة في تاريخ الإسلام، كذلك بعض المتأخرين من رواة الحديث الذي عنوا بإثباته، لم ييسر لهم الاهتداء إلى مغزى ذلك الاختبار النبوي وأولوه تأويلهم الساذجة. والأستاذ ماكدونالد الذي يظهر أنه لا يعرف شيئا عن الاختلاف النفساني الجوهري بين الوعي الصوفي والوعي النبوي، يجد طرقة للتندر على صورة نبي يحاول اختبار نبي آخر على نحو ما يحدث في جمعية البحوث الروحانية. ولو أن الأستاذ ماكدونالد فهم روح فهم روح القرآن فهما أدق، تلك الروح التي خلقت الحركة الثقافية التي انتهت إلى ميلاد النزعة التجريبية الحديثة كما سأبينه في محاضرة تالية. أقول: لو أن الأستاذ ماكدونالد وفق لهذا لاستطاع أن يرى شيئا واضح الدلالة في اختيار النبي لليهودي الدجال. وعلى أي حال، فإن أول مسلم أدرك معنى تصرف النبي صلى الله عليه وسلم وقيمته هو ابن خلدون الذي تناول عناصر المعرفة الصوفية بروح النقادة، وأوشك أن يصل إلى النظرة الحديثة من العقل فيما وراء الشعور. وكما يقول الأستاذ ماكدونالد إن ابن خلدون كانت له بعض النظريات السيكولوجية القيمة التي يرجع أنها تتفق مع آراء المستر ويليام جيمس الواردة في بحثه المسمى أنواع التجارب الدينية. Varieties of religions experience. ولم يبدأ علم النفس الحديث في إدراك ما لدينا حتى الآن في إدراك ما للتدقيق في دراسة عناصر الوعي الصوفي من شأن إلا في عصرنا هذا، وليست لدينا حتى الآن طريقة علمية ناجعة حقا في تحليل ما تضمنه أساليب الوعي التي نصل إليها عن غير طريق المقبول عقلا، ولا يسع الوقت في هذه المحاضرة للتعمق في بحث تاريخ الوعي الصوفي ومراتبه المختلفة المتفاوتة في خصبها وحيويتها. وكل ما أستطيعه هو أن أدلي ببعض الملاحظات العامة عن الخصائص الجوهرية للرياضة الصوفية. واحد، وأول ما نلاحظه هو واقع الوسائط في هذه الرياضة، أي أنها تجربة أو رياضة تصل إلى النفس مباشرة، وهي في هذا لا تختلف عن غيرها من مستويات التجارب الإنسانية التي تمدنا بمادة للمعرفة. فكل التجارب مباشرة، وكما أن نواحي التجربة العادية تخضع لتأويل موضوعات الحس لتحصيل العلم بالعالم الخارجي، فكذلك مجال التجربة الصوفية يخضع للتأويل لتحصيل العلم بالله. وكون التجربة الصوفية مباشرة لا يعني سوى تعرف الموضوعات الأخرى وليس الذات الإلهية ذاتا رياضية أو entity، وحدة من العلوم الرياضية. مجموعة من التصورات التي يمت كل منها بصلة دون أن يكون لها علاقة بالتجربة. ثانيا، والملاحظة الثانية هي أن الرياضة الصوفية كل لا يقبل التحليل. فعندما أدرك المائدة الموجودة أمامي يدخل في هذا الإدراك المفرد ما لا يعد من أسس الإدراك، فأتخيل من هذه الكثرة الوافرة ما يتصل بالمائدة ويقع في ترتيب معين من الزمان والمكان، وأثقله في فكرة متسقة عن المائدة. أما حال المتصوف فمهما ظهرت بوضوح ومهما بلغت من غنى فإن التفكير فيها يصل إلى الحد الأدنى من درجاته، ويستحيل تحليل مدركات هذه الحال كما نحلل الإدراك الحسي، على أن اختلاف حال الصوفي عن الوعي العقلي العادي على هذا الوجه ليس يعني انقطاعها عن الوعي الطبيعي، كما فهم خطأ الأستاذ ويليام جيمس. ففي كل من الحالين هناك نفس الحقيقة التي نتأثر بها، فالوعي العقلي العادي تبعا لحاجتنا العملية إلى التكييف مع البيئة التي نعيش فيها يتناول تلك الحقيقة بالتجزئة والتقسيم، متخيرا على التوالي مجموعات متمايزة من بواعث الاستجابة. أما الحالة الصوفية فإنها تصلنا بالحقيقة وصلا يعبر بنا طريق الوصول إليها جميعه، فإن الحقيقة قد تداخلت فيها جميع البواعث المختلفة وتألفت منها جميعا وحدة واحدة غير قابلة للتحليل، ولا أثر فيها للتمييز المعهود بين الذات والموضوع. ثالثا، والأمر الثالث الذي نلاحظه هو أن الحالة الصوفية عند البريد هي لحظة من الاتصال الوثيق بذات أخرى فريدة سامية محبطة تفنى فيها الشخصية الخاصة، بذات أخرى فريدة سامية محيطة تفنى فيها الشخصية الخاصة للمريد فناء موقوتا. وإذا اعتبرنا حال المريد وجدناه موضوعية لدرجة كبيرة، ولا يمكن أن تعد مجرد عزلة في تيه الذات الخالصة. ولقد تسألني كيف يكون ممكنا معرفة الذات الإلهية بوصفها ذاتا أخرى مستقلة معرفة مباشرة؟ فإن مجرد كون الحالة الصوفية حالة سلبية غير قاطع في الدلالة على غيرية الذات المدركة، وهذا السؤال ينشأ في العقل لأننا نفترض فرضا مسلما أن أسلوب الإدراك الحسي الذي نعرف به العالم الخارجي هو عين أسلوب العلم بكل شيء آخر. ولو كان الأمر كذلك لما استطعنا أبدا أن نتأكد من حقيقة أنفسنا ذاتها. وعلى أي حال فسأستخدم في مقام الإجابة عن السؤال قياسا تمثيليا لم يقع في حياتنا الاجتماعية كل يوم، وهو كيف نعرف في معاشرتنا للناس عقول غيرنا؟ من الواضح أننا نعرف أنفسنا وطبيعتنا بالتأمل الباطني وبالإدراك الحسي. على هذا الترتيب وليس لنا حس خاص يعرفنا عقول غيرنا، والأساس الوحيد لمعرفتي بالكائن العاقل الموجود أمامي هو حركاته الجسمية التي تشبه حركاتي. فأستنتج منها حضور كائن عاقل آخر، أو قد نقول ما قاله الأستاذ رويس، وهو أننا نعرف أن معاشرينا حقيقيون لأنهم يستجيبون لإشاراتنا، وبهذا يزودوننا باستمرار بما هو ضروري لاستكمال المعاني الجزئية الموجودة في عقولنا. ولا شك في أن الاستجابة هي المحك الذي يعرف به وجود نفس واعية، والقرآن يرى أيضا هذا الرأي. بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، سورة غافر الآية 60. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، سورة البقرة الآية 86 بعد المائة. ومن الجلي أنه سواء أخذنا بمقياس الدلالة الجسمية أو بالقياس غير الجسمي الذي يقول به رويس وهو الأنسب، ففي الحالتين تظل معرفتنا بالعقول الأخرى أمرا استنتاجيا لا غير. ومع ذلك فإننا نشعر أن معرفتنا للعقول الأخرى معرفة مباشرة، ولا يخامرنا الشك مطلقا في حقيقة تجربتنا الاجتماعية، على أنني لا أقصد في هذه المرحلة من البحث أن أقيم على نتائج علمنا بالعقول الأخرى حجة مثالية لتأييد حقيقة النفس الشاملة، بل كل ما أريد أن أقوله هو أن المعرفة المباشرة في الحالة الصوفية ليست من غير نظير، بل فيها بعض الشبه بالمعرفة العادية، وربما كانت مندرجة تحت نوع هذه المعرفة. رابعا، وربما أن المعرفة الصوفية معرفة مباشرة، فمن الواضح أنه لا يمكن أن يطلع عليها أي نقلها لإنسان آخر، وذلك لأن الحالات الصوفية أشبه بالشعور منها بالعقل، وما يعلنه الصوفي أو النبي من تفسير لفحوى محتويات شعوره الديني يمكن أن يبلغ إلى الناس على صورة قضايا، ولكن محتويات الشعور الديني نفسها لا يمكن الاطلاع عليها أي نقلها لغيره. على هذا فإن الآيات القرآنية الآتية تبين الحالة السيكولوجية للتجربة لا كن محتويات التجربة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. سورة الشورى الآية 51. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سورة النجم من الآية الأولى إلى الآية الثمانية عشر من الآية الأولى إلى الآية الثمانية عشر. وكون المعرفة الصوفية لا يطلع عليه يرجع إلى أن هذه المعرفة في جوهرها شعور غير ملفوظ لم يمسه العقل المطرد في التعبير، على أنه ينبغي أن يلاحظ أن الشعور الصوفي ككل شعور غيره فيه عنصر من الفكر أيضا، وبسبب هذا العنصر على ما أعتقد يسعى الشعور الصوفي إلى أن تكون له صورة فكرة. وفي الحق أن طبيعة الشعور السعي إلى التماس الإفصاح عن نفسه في الفكر، ويبدو أن الشعور والفكرة هما مظهران لوحدة واحدة من التجربة الباطنية، أحدهما مظهرها الأزلي الخالد والآخر مظهرها الزماني المعين. وخير ما أستطيع في هذا المقام هو أن أقتبس شيئا من أقوال الأستاذ هو كينغ الذي عني عناية فائقة بدرس الشعور لتزكية الناحية العقلية في محتويات الشعور الديني. يقول هوكينج: ما عسى أن يكون هذا الذي ليس شعورا وقد ينتهي به الشعور، أجيب على هذا السؤال بأن إدراك شيء أو موضوع فالشعور هو قلق في نفس واعية بأجمعها، وما يعيد الثبات إلى هذه النفس ليس في داخلها هي، وإنما يأتيها من خارج. فالشعور دافع إلى الخارج كما أن الفكر إبلاغ إلى الخارج وليس سمة شعور مغلق مسدود إلى حد ألا تكون له فكرة عن موضوعه الخاص. وعندما يتملك العقل شعور ما، فإن شيئا آخر يتملك العقل بوصفه جزءا لا يتجزأ من هذا الشعور. هو فكرة ما عن فكرة ما عن نوع الشيء الذي يبعث فيه السكينة. فشعور لا يكون له اتجاه أمر مستحيل، كما تستحيل الحركة من غير أن يكون لها اتجاه. والاتجاه لابد له من هدف. وهناك حالات غامضة من الوعي تظهر فيها كما لو كنا من غير اتجاه إطلاقا، ولكن الجدير بالملاحظة هو أنه في مثل هذه الحالة يكون الشعور نفسه في حالة خمول. فمثلا قد تذهلني لطمة دون أن أدرك ما حدث أو أحس أي ألم، ومع أنني أشعر تماما بأن أمرا ما قد حدث، وتبقى التجربة لحظة في دهليز الوعي لا بوصفها شعورا ولكن بوصفها أمرا واقعا لا غير، وتبقى كذلك إلى أن تلمسها الفكرة فيتعين لها مجرى الاستجابة. وفي هذه اللحظة نفسها أشعر بالحادثة بوصفها ألما. وإذا صح ما نذهب إليه فإن الشعور لا يقل عن الفكرة في كونه وعيا موضوعيا. وهو يشير دائما إلى أمر وراء النفس الحاضرة لا وجود لها، لا وجود له إلا في توجيهها نحو الذات، نحو هذه الذات التي يجب أن ينتهي شعورها، أن ينتهي بحضورها بقاء الشعور، بقاء الشعور نفسه. وعلى هذا نرى بسبب هذه الخصيصة الأساسية للشعور أن الدين وإن كان يبدأ بالشعور لم يحدث في تاريخ في تاريخه أبدا أن اعتبر نفسه أمرا شعوريا لا غير، بل كان يبذل جهدا موصولا في عالم الفلسفة العقلية وقدح المتصوفة في العقل باعتباره آلة للعلم لا يجد في الحقيقة مسوغا له في تاريخ الدين. والفقرة التي نقلناها فيما سبق عن الأستاذ هو كونغ لها هدف أبعد من مجرد تزكية الفكرة في الدين، فالعلاقة الأساسية بين الشعور والفكرة تلقي أشعة من الضوء على الخلاف، على الخلاف الكلامي القديم الذي ثار حول خلق القرآن. حاشية: يشير إلى مسألة القرآن واللفظ، وهو وهل هو مخلوق أم لا. وقريب من هذا في التصور في التصوير حكمة ذكرها العلامة عبد العلي ابن نظام الدين الأنصاري في كتاب فواتح الرحمات شرح مسلم الثبوت في أحوال الفقه. هذا المقروء كلام الله تعالى حقيقة، وهو صفة بسيطة قائمة بذاته، قائمة بذاته تعالى، وله تعلقات بالإخبارات والإنشاءات، وبحسبها يكون إنشاء وخبرا، وهي صفة قديمة غير مخلوقة، وهي المنزلة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا صدر عن اللسان بالحركة صارت ذات أجزاب لعدم، وإذا صدر عن اللسان بالحركة صارت ذات أجزاب لعدم مساعدة اللسان بالمتكلم بالكلام البسيط. والظاهر يختلف باختلاف المظاهر. الحاجية للأستاذ المراغي. تلقى الضوء أشعة من الضوء على الخلاف الكلامي القديم الذي ثار حول خلق القرآن، الذي كان في وقت من الأوقات مصدر حيرة كبيرة للمفكرين من رجال الدين من المسلمين. فالشعور المبهم يسعى إلى تحقيق مصيره إلى فكرة، وهذه بدورها تتجه إلى أن تتخذ من ذاتها الثوب الذي تظهر به للعيان، وليس من التعبير المجازي. البحث أن نقول إن الفكرة والكلمة تتولدان في وقت واحد من منبت الشعور، وإن كان الفهم المنطقي لا يستطيع إلا أن يعدهما واقعين في ترتيب الزمني، وبهذا يخلق لنفسه مشكلة، إذ يعتبرها منعزلتين كلا منهما عن الآخر، وهناك اعتبار نفهم به أن اللفظ قد يوحي. الجزء الخامس من الفصل الأول، المعرفة الرياضية الدينية. خامسا، واتصال المريد بالذات الأزلية، ذلك الاتصال المباشر الذي يبعث في نفسه شعورا بأن الزمان المتجدد لا حقيقة له، لا يعني الانقطاع التام عن الزمان، المتجدد. الصوفية باعتبار تفردها في الحالة الصوفية باعتبار تفردها تظل متصلة بالتجربة العامة على وجه ما، ويتضح هذا من أن الحالة الصوفية سرعان ما تتلاشى، وإن كانت بعد ذهابها تخلف في النفس إحساسا عميقا بالسلطان. في الصوفي والنبي يعود كل منهما إلى مستوى التجربة العادية، مع فارق هو أن عودة النبي كما سأبين فيما بعد قد تكون مفعمة بمعان للبشر لا حد لها. فمجال التجربة الصوفية إذن من حيث هو سبيل إلى المعرفة مجال حقيقي لا يقل في ذلك عن أي مجال آخر من مجالات التجربة الإنسانية، ولا يمكن تجاهله لمجرد كونه لا يرجع في نشأته إلى الإدراك الحسي، كما لم يمكن أن نبخس القيمة الروحية للحالة الصوفية بوصف الظروف العضوية التي يبدو أنها تسبب حدوث تلك الحالة، وحتى إذا افترضنا صحة ما يقول به علم النفس الحديث من وجود علاقة متبادلة بين الجسم والعقل، فليس من المعقول أن نبخس قيمة الحالة الصوفية من حيث هي كشف للحقيقة. وإذا تكلمنا بلغة علم النفس فإن نجد أن كل الأحوال الشعورية سواء كانت محتوياتها دينية أم غير دينية تنشأ عن ظروف عضوية، فكل من صورة العقل العلمي والعقل الديني يستويان في أنهما ناشئان عن ظروف عضوية. وحكمنا على إبداع العباقرة لا يعتمد أبدا على ما قد يقوله علماء النفس، بل لا يتأثر أدنى تأثير بما قد يقولون عن ظروف العضوية التي تصاحبه، فقد يكون من الضروري وجود مزاج خاص لنحقق نوع خاص من الإدراك، ولكن هذا الظرف المتقدم لا يمكن أن يكون السبب الوحيد لطبيعة هذا الإدراك الممتاز، والصحيح هو أن التعليل العضوي لحالاتنا العقلية لا شأن له بالمقياس الذي نحكم به عليها نحكم به عليها بأنها رفيعة أو وضيعة في قيمتها. يقول الأستاذ ويليام جيمس: إن بعض الرؤى والرسالات دائما يحمل طابع السخف البالغ، وبعض الحالات التي يقع أصحابها في نوع من الغيبوبة والنوبات العصبية لم يكن لها من النتائج التي تؤدي إلى أثر في السلوك الإنساني أو الأخلاق ما يجعلها ذات قيمة ما، بل هن أن تكون ذات صفة إلهية. وفي تاريخ التصوف المسيحي كانت مشكلة التمييز بين مثل هذه الرسالات والتجارب التي ربما كانت من قبيل المعجزات الإلهية حقا، وبين غيرها مما استطاع الشيطان بخبثه أن يزينها، فجعل بذلك الرجل المتدين أكثر استحقاقا للعنة مما كان من قبل. كانت هذه المشكلة دائما صعبة الحل، مفتقرة إلى خير ما لعلماء الدين من فتنة وتجربة، وقد انتهى بها المطاف إلى مقياسنا التجريبي الذي يقول: من ثمارهم تعرفونهم لا من أصولهم. حاشية: يشير الكاتب إلى ما جاء في الإصحاح السابع من إنجيل متى: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة، من ثمارهم تعرفونهم. هكذا كل شجرة طيبة تخرج ثمارا طيبة، وأما الشجرة الخبيثة فتخرج ثمارا خبيثة، فإذا من ثمارهم تعرفونهم. هذه الحاشية للأستاذ أو الدكتور مهدي علام. انتهت الحاشية. ومشكلة التصوف المسيحي التي أشار إليها الأستاذ جيمس هي في الواقع مشكلة كل تصوف، فالشيطان يزيف بخبثه التجارب التي تندس في الحالة الصوفية. وقد ورد في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. سورة الحج الآية 52. ولقد أدى القائلون بمذهب فرويد إلى الدين خدمة لا تقدر باستبعاد ما يزيفه الشيطان عما هو متصل بالله تعالى. وإن كنت لا أملك نفسي عن القول بأنه يبدو لي أن هذا المذهب الحديث في علم النفس لا تدعمه أي حجة مقنعة، فإذا كانت ميولنا الشاردة لا تثبت وجودها في أحلامنا أو في أوقات أخرى لا نكون فيها بكامل وعينا، فإن هذا لا يستبع أن هذه الميول تبقى حبيسة فيما يشبه مخزن المهملات وراء النفس الواعية، وغزو هذه الرغبات المكبوتة لنطاق النفس الواعية بين وقت وآخر يتجه إلى بيان الثغرة المؤقتة في نظام الاستجابة الذي ألفناه، أكثر مما يتجه إلى مثول هذه الرغبات الدائم في زاوية من العقل مظلمة. وعلى أي حال، فإن خلاصة هذه النظرية كما يأتي: بينما نعمل لإيجاد التوافق بيننا وبين المحيط الذي نعيش فيه، نتعرض لأنواع مختلفة من المؤثرات، واستجابتنا العادية لهذه العوامل تتحول بالتدريج إلى نظام ثابت نسبيا، ويزداد تعقدها على التوالي بتقبلنا لبعض الرغبات وردنا للبعض الآخر الذي لا ينسجم مع نظام استجابتنا الدائم، فتتراجع الرغبات المرفوضة إلى ما يسمى بمنطقة اللاشعور في العقل. حيث تترقب الفرصة المناسبة لإثبات وجودها فتثأر لنفسها من النفس الواعية. وقد تشيع هذه الرغبات المحتبسة الاضطراب في أفعالنا، أو تلوي أفكارنا، أو تلوي تفكيرنا، أو تؤلف أحلامنا وخيالاتنا، أو ترجع بنا إلى صور من السلوك الهمجي خلفها موكب التطور وراءه بعيدا. والدين في رأي أصحاب هذا المذهب اختراع محض خلقته الرغبات البشرية المرفوضة لكي تجد جنة خيالية لحركة حرة غير عائق. وهم يقولون إن العقائد والآراء الدينية ليست شيئا أكثر من نظريات بدائية عن الطبيعة حاول البشر استخدامها في تخليص الحقيقة من بشاعتها الأصلية وإظهارها في صورة أقرب إلى هوى القلب مما تسمح به حقائق الحياة. أما أن هناك أديانا وصورا من الفن تهيئ لنا نوعا من القرار المزري من حقائق الحياة فأمر لا أنكره، وكل الذي أجادل فيه هو هذا الحكم، لأن هذا الحكم لا يصدق على الأديان كلها. فالعقائد والآراء الدينية لها من غير شك دلالة ميتافيزيقية، ولكن من الواضح كذلك أنها ليست تفسيرات لأسس التجربة التي هي موضوع العلوم التي تشتغل بالطبيعة. فالدين ليس علم الطبيعة أو علم الكيمياء الذي يبحث عن تفسير للطبيعة في قوانين السببية، ولكن غايته الحقيقية هي تفسير ميدان في ميادين التجارب الإنسانية، هو ميدان الرياضة الدينية الذي يختلف عن ميادين العلوم السابقة كل الاختلاف، والذي لا يمكن رد أسسه إلى أساس أي علم آخر. ومن الحق ينبغي أن نقول إنصافا للدين إنه أصر على وجوب التجربة الواقعية في الحياة الدينية قبل أن يدرك العلم ضرورة ذلك بوقت طويل. والخلاف بين العلم والدين لا يرجع إلى أن أحدهما يقوم على التجربة الواقعية وأن الآخر لا يقوم عليها، فكل منهما يبدأ ببحث التجربة الواقعية. أما اختلافهما فيرجع إلى خطأ الرأي القائل بأن كلا منهما يتناول بالتفسير نفس الأسس التي للتجربة الإنسانية، وننسى أن الدين يرمي بلوغ المعنى لنوع خاص من أنواع التجربة الإنسانية. وهذا ليس من الممكن أن نذهب في تفسير محتويات الشعور الديني بنسبة الأمر كله إلى فعل الرغبة الجنسية، فكثير ما يكون هناك عداء بين صورتي الشعور الديني والجنسي، أو هما مختلفان على أي حال اختلافا كليا من ناحية طبيعتهما وهدفهما ونوع السلوك الذي يولده كل منهما. والحق أننا نعرف في حالة العاطفة حقيقة واقعة خارجة بوجه ما عن نطاق شخصيتها الضيق، أما علم النفس فإنه لا يرى مفرا من أن العاطفة الدينية من فعل لا شعور، وأنها تنشأ عما فيه من شدة تهز أعماق كياننا، وكل معرفة فيها عنصر عاطفي، وموضوع هذه المعرفة يقوى في موضوعيته أو يضعف بمقدار ازدياد شدة العاطفة أو ضعفها. وأعظم الأمور واقعية في رأينا هو ذلك الذي يهز بناء شخصيتنا بأكمله. وكما يقول الأستاذ هوكينج في قوة وصراحة، إذا حدث مرة في لحظة من لحظات يوم غافل طويل من أيام نفس ما، لو كانت نفس ولي أن نزل وحي ليطوي حياته وحياتنا في مسالك جديدة، فلا يكون هذا ممكنا إلا لأن هذا الوحي قد سمح لروحه أن تغزوها الأبدية في أكمل صور تحققها. ومثل هذا الوحي يعني من غير شك استعدادا لا شعوريا ورنينا لا شعوريا كذلك، ولكن امتداد خلايا الهواء التي لم تستنشق بعد لا يعني أننا انقطعنا عن تنفس الهواء، بل يعني عكس هذا تماما. وعلى هذا فإن الطريقة السيكولوجية البحتة لا تستطيع تفسير العاطفة الدينية بوصفها صورة من صور المعرفة، ولا بد لها من أن تفشل عند علماء النفس المحدثين كما فشلت عند لوك وهيوم، ولا بد أن المناقشة التي سلفت ستبعث في عقلك سؤالا هاما. فلقد حاولت أن أؤكد أن الرياضة الدينية هي في جوهرها حالة من حالات الشعور، لها ناحية فكرية لا يمكن كشف محتوياتها للغير إلا في صورة حكم، وعندما يعرض على حكم للتسليم به وهو يزعم أنه يفسر ناحية معينة من نواحي التجربة الإنسانية بعيدة عن متناولي، فمن حقي أن أطالب بضمان لصدقه. وهل لدينا محك نمتحن به ثبوته لو كانت التجربة الشخصية هي الأساس الوحيد لقبول حكم من هذا النوع لما سلم بالدين إلا أفراد قلائل؟ ولكن لحسن الحظ لدينا براهين لا تختلف عن تلك التي تستعمل في صورة المعرفة الأخرى، وهذه أسميها البراهين العقلية والبراهين العملية. وأعني بالبرهان العقلي التفسير النقدي المجرد من مسلمات التجربة الإنسانية وغايته على وجه عموم الكشف عما إذا كان تأويلنا يؤدي في النهاية إلى حقيقة تماثل نفس الحقيقة التي كشفتها لنا الرياضة الدينية. أما البرهان العملي فيحكم على هذه الحقيقة باعتبار ثمراتها ونتائجها، والأول يستخدمه الفيلسوف، أما الثاني فيستخدمه النبي. وسأستخدم في المحاضرة التالية البرهان العقلي. وانتهى بذلك الفصل الأول بعنوان المعرفة والرياضة الدينية، وسيتلوه إن شاء الله الفصل الثاني بعنوان البرهان الفلسفي على ظهور التجربة الدينية. من كتاب تجديد الفكر الديني للإسلام للأستاذ الدكتور محمد إقبال المفكر الإسلامي الباكستاني، قرأه عليكم أحمد علي الشافعي.